شر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله جاء به متابعا للحديث السابق عن البراء بن عازب رضي الله عنه، فهذا طريق أخرى لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. رجال إسناده: قال: حدثنا محمد بن غيلان هو العدوي، مولاهم أبو أحمد المروزي، ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي رحمه الله سنة 239 هجرية. قوله: حدثنا وكيع. وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد. قال الإمام أحمد: ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ منه، كان أحفظ من ابن المهدي. وهذه تزكية من الإمام أحمد رحمه الله لهذا الراوي. روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 196 هجرية. قوله: حدثنا سفيان. سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق ابن حبيب الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام. قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. قال عنه: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وربما دلس. ويقال أنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو قارين الإمام مالك رحمه الله، يعني مثل الإمام مالك في العلم وفي الحديث، وهو له مذهب مثل مذهب مالك ومذهب الشافعي، لكنه مذهبه يعني لم يكن تلاميذ قاموا به، وإلا هو إمام مجتهد رحمه الله تعالى. روى له أصحاب كتب الستة، وتوفي سنة 196 هجرية 161 هجرية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقوله في هذا الحديث: ما رأيت من ذي لمة، يعني نفس معنى الحديث هذا هو في الحديث السابق، يعني إذا كان نعيد شرحه كله، وإنما نذكر بعض الأشياء التي زادها. قوله: ما رأيت من ذي لمة، أي ما رأيت صاحب لمة. ذي هنا وذو بمعنى صاحب، والمقصود به وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت صاحب لمة. وسبق أن اللمة من الشعر، سبق في الحديث السابق قلنا أن اللمة من الشعر هو ما نزل عن شحمة الأذن ووصل سواء وصل إلى المنكبين أو لا، يعني الشعر الذي تعدى شحمة الأذن ونزل تحتها يسمى لمة، سواء وصل إلى المنكب أو لم يصل، المهم أنه يتعدى شحمة الأذن. وهذا يدل أن كان شعره طويلا يتعدى شحمة الأذن، وقلنا أن بعضه يصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. وقوله: له شعر يضرب منكبيه، أي يصل إلى منكبيه، فكان غالب شعره يتعدى أو كل شعره يتعدى شحمة الأذنين، وبعض الشعر يصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. أورد رحمه الله هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما ذكر الحديث قال الترمذي بعده: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. فأورده رحمه الله بالإسناد الأول، وذكر إسنادا ثاني متابعا للإسناد الأول. أما رجال الإسناد فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، فهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح، الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري. والإمام البخاري كما قال فيه الحافظ: جبل الحفظ، إمام الدنيا في فقه الحديث. روى له الترمذي والنسائي في سننيهما، وتوفي رحمه الله سنة 256 هجرية. وصحيح البخاري هذا الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور أو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، هذا الكتاب العظيم الذي ألفه البخاري رحمه الله، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، جمع فيه أصح الأحاديث. هذا الكتاب أراد الآن بعض الزنادقة وبعض الحدثيين الذين يريدون أن يهدموا الإسلام، بدأوا في الطعن في صحيح البخاري والطعن في الإمام البخاري وفي أحاديث كتابه، وأنها ليست صحيحة وأنها فيها منكرات وفيه، وهذا القول لم يسبقهم إليه أحد. فمنذ أن ألف البخاري كتابه قبل 14 قرنا، وأن العلماء وطلبة العلم والناس يأخذون منه الأحاديث ويستدلون بها، بل هي أقوى الأحاديث، ولم يخالف في ذلك أحد. جاء في هذا الزمن هؤلاء الحثالة يريدون أن يطعنوا في هذه الأحاديث. لما؟ لأن بطعنهم في صحيح البخاري يريدون هدم السنة، لأن إذا طعن في صحيح البخاري لا يسلم أي كتاب من كتب الحديث من الطعن، لأن كلها دون صحيح البخاري، فالأصل هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم بعده تأتي الكتب الأخرى. فإذا طعن في الرأس باقي سهل، وإذا طعن في السنة طعن في القرآن الكريم، لأنه لن تستطيع أن تفهم القرآن إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحال هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الحدثيين الذين يتكلمون يقولك: نحن أصحاب بحث علمي، ونحن لا نأخذ الأمور مسلمة، ونحن نبحث والدليل كذا. هم لا أصحاب علم ولا أصحاب بحث، وإنما همهم طعن في السنة، وهم أفراخ المستشرقين. كان المستشرقين يطعنون في السنة وفي القرآن، لكن أمرهم لم يعني يمشي مع المسلمين، لأن لما يأتيك إنسان كافر نصراني ولا يهودي ويطعن في دينك ولو باسم البحث العلمي، لا أحد يتبعه. الآن ظهروا طريقة جديدة، جاءوا بناس أسماؤهم أسماء مسلمين، هم من المسلمين منا من بني جلدتنا، فصاروا هم الذين يطعنون. ولذلك لما تجد أنت إنسان مسلم دكتور أو شيء من ذلك ويتكلم في السنة ويبين مثلا هذا الحديث فيه كذا، هو ليس من أهل الاختصاص، فلا يأتي في بالك أنه يطعن في الدين، وإنما تقول ربما له الحق، فتنجلي بعض الشبه على الناس. وظهروا يعني في هذا الزمن، وخطرهم عظيم على الإسلام وأهله، إن لم نحمل نحن هم هذا الدين فلا بد على كل طالب قادر أن يتعلم دينه وأن يتعلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويسعى في الدفاع عنها بالعلم وبالفهم، حتى يكون ممن سخره الله عز وجل في الدفاع عن هذا الدين، وإلا أن الله عز وجل يدافع عن دينه، والله عز وجل يحفظ سنة نبيه، لكن لابد أن يسعى العبد أن يكون ممن سخرهم الله في هذا الدفاع، والله يحفظ دينه ويحفظ دينه، لكن حاول أن تكون أنت ممن سخرك الله في الدفاع عن هذا الدين. قوله قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين، مشهور بكنيته أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين عمرو بن حماد بن زهير القرشي التيمي مولاهم، أبو نعيم الأحول يقاله الأحول الملائي الكوفي، ثقة حافظ روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 218 هجرية. قوله حدثنا المسعودي، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود الكوفي، قال عنه الحافظ بن حجر صدوق اختلط قبل موته، فيه بعض الرواة الأصل فيهم أنهم ثقات أو يعني مقبولين، لكن قد تأتيهم عاهة ومرض في آخر حياتهم فيصير لا يميزون ويختلطون ويخطئون في الأحاديث، وهذا الاختلاط له أسباب، هناك من تنزل عليهم مصيبة فيفقد ابنه مثلا أو يسرق ماله أو أي شيء، فتلك المصيبة قد يصيبه خلل في ذهنه فيصير يحدث ويخطئ في الأحاديث. فالعلماء علماء الحديث من يعني دقتهم ضبطوا هذه الأمور، كل راوي إذا كان اختلط يقول فلان اختلط واختلط سنة كذا أو في مكان كذا، والذي سمع منه بعد الاختلاط لا يقبل حديثه، والذي سمع منه قبل الاختلاط يقبل حديثه، فلهم هذا التفصيل الدقيق، ومن لم يميز لا يدرى متى اختلط، هذا لا يقبلون حديثه إذا انفرد مطلقا. فالمسعود هذا اختلط قبل موته. قال الحافظ وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، يعني كل واحد سمع منه بمدينة بغداد كان هنا قد اختلط، يعني لا يقبل حديثه، فهذا هو الضابط. روى له البخاري تعليقا، يقول روى له البخاري تعليقا أي روى له في صحيحه لكن ليس في الأحاديث المسندة الذي يحتج بها، وإنما روى له تعليقا دون ذكر الإسناد، وهذه ليست من صلب الصحيح، وإنما أتى بها البخاري في الأبواب أو في بداية الأبواب استئناسا فقط، ولذلك ليس فيها شرط الصحيح، قد تجدها أحيانا فيها ضعف لكن غالبها صحيحة، ولكن أحيانا تجد فيها ضعف. روى له قلت البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم. توفي رحمه الله سنة 160 هجرية، وقيل سنة 165 هجرية. قوله عن عثمان بن مسلم بن هرمز، عثمان بن مسلم بن هرمز ويقال له عثمان بن عبد الله بن هرمز المكي، قال الحافظ فيه لين أي فيه ضعف، وقال النسائي ليس بذاك القوي، إشارة لتضعيفه. روى له الترمذي والنسائي في مسند علي، نسائي له كتاب مفرد اسمه مسند علي. قوله عن نافع بن جبير بن مطعم، هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي أبو محمد ويقال أبو عبد الله المدني، ثقة فاضل روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 99 هجرية. قوله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو الحسن، صحابي جليل من السابقين الأولين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بنته فاطمة رضي الله عنها، وأبو السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، وأحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 40 هجري. وأما الإسناد الثاني الذي جاء به متابعة فقال حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي أبو محمد الكوفي، هذا الراوي كان صدوقا، أصل فيه أنه صدوق، إلا أنه ابتلي بوراق سوء فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. وقال الذهبي ضعيف. روى له الترمذي وابن ماجه. هذا سفيان بن وكيع كان له وراق. الوراق هذا أهل الحديث كل محدث تقريبا له وراق. الوراق هو الذي يهتم بكتب العالم، يرتبها يعتني بها وكذا. فلا بد أن يكون الوراق مأمونا، وإلا أفسد على المحدث حديثه. وهذا الذي وقع لسفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع كان يروي أحاديث، فلاحظ العلماء والنقاد كأبي حاتم وأبي زرعة رحمه الله أنه يروي أحاديث يخطئ فيها وليست هي من أحاديث شيوخه، فذهبوا إليه وراجعوا في المسألة فاكتشفوا أن كتبه قد أدخل فيها ما ليس فيها. يعني واحد كان يزيد له في الكتب تاعه أحاديث وهو يحكم كتابه ويروي منه ظنا أن هذا كتابه، يعني لم يزد فيه شيئا، فعلموا أن الذي فعل به كذا هو وراقه. هذا من دقتهم. تخيل أنت إنسان واحد يجي يدخل له شيء في حديثه هو لا يتنبه، لكن النقاد يتنبهون، لأن النقاد يعرفون أحاديث المشايخ والرواة، حديث الزهري، حديث ابن سيرين، حديث فلان، يعرفون ويميزون. فإذا رويت شيئا ليس عندهم يعرفون هذا ليس من حديثهم، فنصحوه قالوا له أن وراقك هو الذي يدخل عليك هذه الأحاديث، فلا بد أن توقفه ولا تتركه ينمس الكتب. فقال إن شاء الله، لكنه لم يفعل، كأنه يعني بينه وبين ذاك الورق يحبه شيء من ذلك، فتركه. فلما لم يقبل بقي الخطأ في حديثه، فهنا ما الحيلة؟ سقط، صاروا ليس يحتجون بحديثه لأن حديثه صار مدخولا في الصحيح وفي غيره، فلذلك يقولون فسقط. قوله حدثني أبي، المقصود بوالده هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الذي سبق ذكره، وهو إمام حافظ عابد رحمه الله تعالى. وهذا السند جاء به الإمام الترمذي متابعة للسند السابق، فجاء يتابع به أبو نعيم عن المسعودي رحمهم الله تعالى. يعني انتبه فقط، ما لا تضجروا من ذكر الرجال تاع الإسناد، تقولوا احنا واش دخلنا في رجال الإسناد، ولا أهم شيء متن الحديث. نعم هو متن الحديث هو الأصل، لكنه لا يعرف صحة المتن إلا برجال الإسناد. هذا علم الحديث قديم العلماء يهتمون به إلى يومنا، وهو يعني الشيء الذي تحفظ به السنة، والآن صاروا لا يتكلمون عليه كثيرا في المساجد، وإذا تكلموا ربما طلبة العلم، لكن حتى عموم الناس يستمعون يستفيدون. وهذا الرواة لهم حق علينا، نترحم عليهم، لما نذكر نقول رحمه الله، هذا من حقهم علينا لأنهم كانوا سببا في وصول السنة إلينا. وطالبة العلم الذين يستطيعون أن يضبطوا الرواة هذا مفيد لهم، وإن كان يعني ما أذكره هو من تقريبا من كلام الحافظ ابن حجر في التقريب، لكن أقل شيء يكون عندكم اطلاع برواة الحديث. قوله في هذا وهذا الحديث أخرجه كذلك الترمذي رحمه الله، أخرجه في جامعه في أبواب المناقب، وقال بعده حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في سنده قلت المسعودي، وقد اختلط، والأصل في حديث المختلط الأصل فيه الضعف إلا إذا تبين متى اختلط ومن سمع منه قبل الاختلاط. وهذا الحديث يظهر أن الذي سمعه من المسعودي وأبو نعيم وكذا وكيع في الإسناد الثاني كلاهما كوفيان، فيظهر أنه ما سمع منه قبل الاختلاط، لأنه اختلط في آخر عمره، ومن سمع منه ببغداد كان بعد الاختلاط. وهذين الراوين أبو نعيم والوكيع كوفيان، وهو الأصل فيه كوفي يعني قبل أن يذهب إلى بغداد، فالأصل أنه سماعهما من قبل الاختلاط، وعلى ذلك يكون الحديث صحيح لا مطعن فيه. وفيه عثمان بن مسلم بن هرمز قلنا فيه ضعف، لكن هذا الضعف منجبر، لأن هذا الحديث وألفاظ الحديث جاءت في أحاديث أخرى بنفس المعنى. ولهذا الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس شديدا مثل هذا، إذا جاء ألفاظه معانيه من طرق أخرى عن صحابة آخرين أو عن نفس صحابة من طرق أخرى، فإنه يتقوى ويصير صحيح لغيره أو حسن لغيره، وهذا مثله. ولهذا قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الإمام الألباني رحمه الله حديث صحيح. قلت للشواهد التي لا. أما شرح الحديث فقوله رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل ولا بالقصير. وهذه سبقت في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، أي مربوعا، أي متوسطا، ليس طويلا طولا شديدا وليس قصيرا، وإنما كان متوسط القامة لكنه إلى الطول أقرب، يعني مائل قليلا إلى الطول. قوله شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين والقدمين أي غليظ الأصابع والراحة، كأنه قال غليظ عظيم الكفين والقدمين. يؤيده رواية جاء ضخم، قال ضخم الكفين والقدمين، يعني يديه رجليه فيهم كبر وأصابعه. قال الإمام ابن بطال رحمه الله: كانت كفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممتلئة لحما، يعني كانت كف النبي صلى الله عليه وسلم فيها لحم ممتلئة، لم تكن عظام وجلد فقط، وإنما كانت يد قوية وضخمة، وكذلك قدمي. قال كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع غاية ضخامتها كانت لينة، يعني يديه كبار، ولكن هذه اليد الكبار قد يقول شخص أنها كانت خشينة، يعني خشينة، لا، كانت ضخمة وكانت فيها نعومة، إذا مسستها وجدتها كف ناعمة عليه الصلاة والسلام. فهذا الغلظ والضخامة لا يقتضي الخشونة. وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. أنس يصف نفسه يقول: لم ألمس في حياتي خزا ولا الخز هو مثل الحرير، الخز مثل الحرير، كما قال ذاك الشاعر المتنبي: يهجو كافور الإخشيدي. تعرفوا كافور الإخشيدي؟ أحد ملوك مصر، وكانت بينه وبين المتنبي يعني كان يمدحه ويعني يذكر قصائد فيه مقابل المال، معروف الشعراء. ثم وقع بينهم شيء، فخرج المتنبي هاربا من مصر وهجاه بقصيدة من بين تلك الأبيات اللي قال: يستخشن الخز حين يلمسه وقد كان يفرى بظفره القلم. يعني قال هذا كافر الإخشيدي: يستخشن الخز حين يلمسه، يعني صار كيمس الحرير يقول له: ماذا خشين بزاف الحرير. قال: وقد كان يبرى بظفره القلم، وكان قبل ذلك الفر تاعو يبري به الأقلام، يعني إشارة إلى غلظته. والآخر وش قل في الخز؟ قال: ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس: يا لك من حماري. يعني قال في الإنسان والحمار حمار، ولو لبست له وش لبست له؟ يبقى حمار. ولو لبس الحمار ثياب خز ثياب حرير لقال الناس: يا لك من حمار، يعني لا يلتبس على الناس. ولذلك احذر أن تتلبس بما لم تعطه، وإنما عليك أن تظهر على حقيقتك، ولا تظن أن اللباس ولا الحركات ولا ذاك السمت المزيف راح يغير حقيقتك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لهذا الإنسان لا يكذب على نفسه، جاهل ويحب يبين روحه لعالم، هو يعرف أنه جاهل، ولا إنسان فقير ويحب يبين روحه لغني، ولا إنسان بخيل يحب يبين روحه لجواد، هذا لا يستحق. إنما عليك أن تصلح نفسك تصلح قلبك وتصلح أعمالك، لأنك تتعامل مع الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك العلم بالله هو أصل الفلاح، كلما كنت أعرف بربك كلما كنت في الطريق المستقيم، لأنك تتعامل مع من لا تستطيع أن تخدعه ولا أن تخفي عليه شيئا. ولذلك لا يهمك الناس، وإنما كن مع الناس كما أمرك الله. قلت قال أنس ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا يعني لينا، ألين من كف رسول الله، يعني نفس كفه ألين من الحرير. ولهذا لما قال شتن الكفين أي غليظ الكفين لا يقتضي أنها خشنة وأنها ليست ناعمة. وبعض العلماء قالوا إذا كانت يعني شتن الكفين يعني غليظ الكفين يقتضي خشونة، كأن الراوي قال فيها خشونة قليلة، قال فهذا من أثر العمل الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وفي مهنة أهله، وكان يقوم بأعمال بيده، ومعروف أن اليد إذا قمت بأعمال كثيرة يصير فيها نوع من الخشونة والغلظة. قال فصارت كذلك بالعمل، لكن لما يترك العمل عادت وترجع كفه إلى اللين السابق وإلى النعومة السابقة الأصلية. واضح؟ قال هذا توجيه، وإن كان الكلام الأول أولى والله أعلم. فهذا في وصف كفي وقدمي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ضخم الرأس، ضخم الرأس أي عظيم الرأس، وفي رواية جاءت عظيم الهامة أي عظيم الرأس. عظم الرأس دليل على كمال القوى الدماغية، وهو آية النجابة، ليكون رأسه شوية كبير هذا دليل أنه فاهم وأنه له ذكاء، أنه ليس بغبي ليس بأحمق، هذا يدل على النباهة والنجابة. وقوله ضخم الرأس لا يعني أن رأسه ضخم كبير جدا، لأن هذا ينافي الاعتدال، وإنما المقصود أن رأسه ليس بصغير، لأن رأس الصغير جدا هذا مستقبح لا يدائم، وإنما المقصود أن رأسه كبير يعني شيئا ما، لكن لا يصل إلى الحد الذي يستهجن صاحبه، مفهوم؟ يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعضاء اعتدال وتناسق، هذه سبق أن ذكرناه. فالمقصود كبير شيئا ما، وهو الكبر الذي يستحسن ويدل على النباهة وعلى النجاة. وعليكم السلام. بعدما وصف رأسه انتقل إلى شيء قال ضخم الكراديس، ضخم الكراديس. الكراديس جمع كردوس بوزن عصفور، كردوس بوزن عصفور، وهو رأس العظم، العظم عنده رأس منه رأس، فالكراديس هي رؤوس العظام. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الكراديس أي عظيم رؤوس العظام. جاء في رواية جليل المشاش، جليل المشاش، جليل أي عظيم، المشاش، المشاش هي أطراف العظام يعني نفس المعنى تاع الكراديس. وقيل أو الثاني أن الكراديس هي مجمع العظام. ما معنى مجمع العظام؟ أي أين تلتقي العظام مع بعضها، وهي التي نسميها المفاصل، كالركبتين والمرفقين هنا ومثلا هنا، أي موضع يلتقي العظم مع المفاصل اللي تسمى المفاصل، كان عظيم المفاصل. وعظم هذه الأوصاف اللي ذكرها الراوي، وهي عظيم الكفين والقدمين وعظيم الرأس والكراديس، هذه الأشياء لما كانت عظيمة تستلزم كمال القوى الباطنية، أي النبي كانت له قوة أعطاه الله عز وجل وحبه بقوة، ولم يكن ضعيفا بل كان قويا. فالله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جسما قويا، ولهذا لا يوجد أحد يغلب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صارعه، لا يوجد. لهذا كان كما يذكر كتب السير أحد الجاهلية هنا كان أي إذا يعني صارع رجلا غلبه، فقال له قال نفس تصارع، قال نفس هل تستسلم، قال أسلم، فصارعه نفس من الأولى والثانية والثالثة، كانت كل مرة يغلبه، والنفس أوتي قوة في رواية 40 رجلا من أهل الجنة. وهذا الذي تقتضيه الرسالة، رسول يبعثه الله إلى الأرض لابد أن يكون قويا، ولهذا موسى عليه السلام وصف بالقوة. وش قالت ابنة الرجل الصالح؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال أهل التفسير وصفته بالقوة والأمانة، قال وصفته بالقوة لأنه لما ذهب يستسقي رفع الصخرة وحده، وذيك الصخرة يرفعها أكثر من رجل، هو رفعها وحده حتى يخرج الماء ويسقي. والأمين لما قال ولما كان يمشي مع المرأتين إلى أبيهما مشى هو الأول هما خلفه، والأصل هما الأولين يعني يعرفون الطريق، لكن قال أنا نمشي الأول وأنتم ورائي، وقالوا إذا أخطأت في الطريق بينوا لي بحجر ولا بشيء كذا، هذا حتى لا يتركهم أما تقع الفتنة. هذا يدل على أمانته عليه الصلاة. وهكذا الرسل يرسلهم الله في قوة وفي أمانة وفي خلق حسن، لأنهم يدعون الناس إلى الله عز وجل، فلو كان فيهم شيء لوجد المنافقون مدخلا يطعنون فيه في الرسالة، فسد الله عليهم جميع المداخل، بل بعثهم أفضل الناس وخير الناس عليهم الصلاة والسلام. فهذه الأوصاف تدل على قوة بدن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال طويل المسربة، طويل المسربة، المسربة على وزن مكرمة، مسربة على وزن مكرمة، وقد تفتح الراء تقول مسربة. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي ينبت في الصدر كأنه قضيب، كأنه يعني عودا، يمتد من الصدر إلى السرة، يعني الشعر اللي يجي في الصدر من الصدر إلى السرة ويكون هكذا مستقيم، لا يكون يعني خارج منه، يكون خط مستقيم، شعر ينبت من السرة إلى الصدر ويكون مستقيم، هذا يسمى المسربة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام طويل المسربة، يعني من صدره إلى سرته الشعر مستمر ويمتد بالطول كأنه قضيب أو عمود. ثم قال إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. هذه سبقت في الروايات أو في الأحاديث السابقة، جاء في رواية كأنما يهوي من صبب، وهذا مبالغة في التكفؤ، لأنه إذا قال إذا مشى تكفأ تكفؤا يكفي، الآن زادنا جملة أخرى يؤكد بها ذاك التكفؤ، فقال كأنما ينحط من صبب، وفي رواية كأنما يهوي من صبب. قوله كأنما ينحط من صبب، الانحطاط هو النزول، وأصله الانحدار من علو إلى سفل، هذا هو الانحطاط، يعني تنزل من مكان عالي إلى مكان سفل. تخيل أن طريق مائلة وأنت تمشي فيها، كيف تكون مشيتك؟ هذا هو المعنى، إذا مشى تكفأ يعني كأنه ينزل من مكان عالي إلى مكان سفل، وهذا يدل على الهمة والسرعة والقصد ومشية أهل المروءة وغيره. والصبب قال كأنما ينحط من صبب، الانحطاط قلنا هو النزول من علو إلى سفل، والصبب هو من حدر من الأرض وانحط ونزل منها، يعني الأرض المائلة، هذا هو المقصود. والمعنى إذا مشى كأنه ينزل من موضع عالي إلى موضع سافل، هذا هو المعنى في صفة مشيه، كان دائما يميل إلى جهة الأمام، لا يميل إلى اليمين ولا إلى الشمال، وإنما يميل إلى جهة الأمام ويمشي بسرعة عالية كأنه ينزل من مكان عالي. ثم قال علي رضي الله لما ذكرنا هذه الأوصاف وتنبه إلى شيء، أن الصحابة وصفوا لنا نفس وصفا دقيقا، هذه الأحاديث اللي رأنا في الحديث الخامس، انظر الأوصاف عن النبي كأنكم ترونه. لذلك لو تدبرت إن شاء الله في نهاية هذا الباب لما نتم الأحاديث تاع الباب الأول نجعل خلاصة فيما صح من أوصافه عليه الصلاة والسلام، كيف كان طوله وكيف كان شعره، حتى تستطيع أن تتصور نبيك عليه الصلاة والسلام، لأننا ندعي محبة نفسه ولا نعرف شيئا عنه. ولذلك لما تعرف أوصافه فإذا رأيته وأكرمك الله برؤيته في المنام وكان بتلك الأوصاف تفرح، قل هذا نبينا عليه. لكن إذا جاء في المنام رجل بغير تلك الأوصاف ويقول لك أنا تعرف أن هذا ليس رسول الله وهذا من تلبيس الشيطان عليه، فلا تغتر. هذه فائدة هذا العلم. ولذلك لما تعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم تزدد له حبا. انظر هذه الأوصاف كلها أوصاف في غاية الكمال البشري، يعني لم يوجد شخص أكرمه الله مثل ما أكرم نبينا في القوة وفي الجمال وفي البهاء وفي الاعتدال وفي غير ذلك، فتزداد حبا له. قال علي رضي الله عنه لما وصفه قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يرى قبله ولا بعده مثله يسترجم أنه لم يرى أحسن منه، واضح؟ لأنه لما نفى المثلية الأحسن من باب أولى، لأنه لا يوجد. وهذا لماذا لم يرى قبله ولا بعده مثله؟ لكمال خلقة النبي عليه الصلاة والسلام وجمال صورته وبهاء طبعته عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله عز وجل به من الحسن والجمال والبهاء والنظارة وغير ذلك من المكارم. قال الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث قال: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعود بهذا الإسناد نحوه بمعنى. قوله نحوه بمعنى يعني لما ذكر الإسناد الثاني لم يذكر لك المتن، المتن ذكره في الحديث الأول، وفي الإسناد الثاني لم يذكر المثل. وهذه عادة أهل الحديث، إذا ذكروا لك حديثا بإسناد ثم جاءوا بإسناد آخر متابع للإسناد الأول ليقويه أو شيء من ذلك، المتن لا يعيدون ذكره لكن يشيرون، إما يقولون قال بهذا الإسناد، ممكن أحيانا يقول مثله وأحيانا يقول نحوه، أحيانا يقولون بمعناه، فهذه ألفاظ يستعملون، كل لفظ له معنى. فهنا قال نحوه بمعنى، أي أن حديث سفيان بن وكيع معناه مثل معنى الحديث السابق، وإنما الذي يختلف هو الألفاظ، فليست الألفاظ نفسها وإنما ألفاظ بمعناها، ولهذا قال نحوه بمعناه، وهذا من دقة أهل الحديث. فلو كانت الألفاظ نفسها كان يقول مثله، إذا وجدت مثله أعرف أن اللفظ نفسه والمعنى من باب أول. إذا وجدت نحوه أو بمعناه الألفاظ تختلف والمعنى واحد، لأن الرواة قد يعبرون بمعنى اللفظ لا باللفظ ذاته، وهذا يسميه العلماء رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. أحيانا تلقى الراوي قال دخل، الآخر يقول ولج، يعني هو نفس المعنى لكن اللفظ يختلف، لأنه من الصعوبة أن الراوي يعني يتذكر كل لفظ بلفظه، أحيانا يلجأ إلى روايته بالمعنى لأنه لا يتذكر لفظ لكن المعنى منقدح في ذهنه. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل الممغط أو الممغط، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشفن الغليظ الأصابع بين الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فاجأته به. إمام الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لما كان الحديث فيه ألفاظ غريبة لا يعرفها أكثر الناس، أتبع الحديث بشرح الألفاظ الغريبة، واعتمد في ذلك على تفسير وشرح الإمام الأصمعي رحمه الله. والأصمعي هذا من أئمة اللغة، تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام في النحو في اللغة، وهذا من يعني كبار علماء الإسلام وعلماء في اللغة العربية، ففسر لنا تلك الكلمات فأوردها الإمام الترمذي حتى أن القارئ يعرف معناها. هذا الحديث نذكر أولا رجال إسناده. قوله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، وعلي بن حجر، وأبو جعفر محمد بن الحسين، وابن أبي حليم. إمام الترمذي في هذا الحديث له ثلاث شيوخ سمع منهم الحديث، وهم هؤلاء الثلاثة: أحمد بن عبدة، وعلي بن حجر، وأبو جعفر محمد بن الحسين. قال: والمعنى واحد، يعني الألفاظ كل رأى شيخ لما روى له الحديث قد تختلف بعض الألفاظ، لكن معناها واحد مثل ما سبق. فذكر شيوخه ثم تم الإسناد. قوله: أحمد بن عبدة، هو أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، توفي سنة 245 هجري. قول الحافظ رحمه: ثقة رمي بالنصب، ما معنى رمي بالنصب؟ أي اتهم بأنه على مذهب النواصب. النواصب هم فرقة يسبون آل البيت ويبغضون بعض آل البيت، يعني بالتحديد يبغضون مثلا عليا، يعني هم غالبا النواصب قديما كانوا بالشام، يعني الذين كانوا بالشام كانوا في قلبهم شيء جهة علي، لأن وقع القتال بين علي ومعاوية وهم من أتباع معاوية رضي الله عنه، فكان في قلبهم شيء بعضهم يعني يطعن في علي رضي الله عنه، يسمون النواصب. يقابل النواصب الروافض. الروافض لهم غلو في أهل البيت حتى أن يرفعوه فوق منزلتهم، جعلهم أربابا من دون الله. وهذا الروافض يطعنون في صحابة رسول الله، يعني النواصب يطعنون في أهل البيت والروافض يطعنون في الصحابة الآخر، وكلاهما مخالف لأصل هذا الدين. فأهل السنة يحبون جميع صحابة رسول الله بلا استثناء، ولا يطعنون في أحد منهم، ولا يقبلون الكلام في أي أحد منهم، ويحبون آل البيت لأنهم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، فنحبهم لإسلامهم ولقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أهل السنة يحبون أهل البيت ويحبون الصحابة، ولا يقبلون الطعن لا في هؤلاء ولا في أولئك، هذا مذهب أهل السنة. لكن أهل البدع دائما تجدهم يميلون إلى جهة ينحرفون، فهؤلاء انحرفوا إلى أهل البيت وغلوا فيهم، أحبوهم الحب ليس الحب الشرعي، حب المبتدع، فجعلوا عليا أفضل من الأنبياء، وجعلوا عليا أفضل من أبي بكر، وهذا كله غلو لا يرضاه الله ولا يرضاه علي رضي الله عنه. والآخرين طعنوا في علي وانتقصوه، وهذا كذلك لا يرضاه الله عز وجل. وقوله هنا رمي بالنصب هو ثقة، ثقة معنى في رواية الحديث ثقة، ضابط حافظ لا تخشى. رمي بالنصب في رواة الحديث إذا وجدت رمي بالنصب، رمي بالرفض، رمي بالتشيع، أحيانا لا تثبت عنه هذه التهمة، ولذلك قال حافظ رمي، يعني بعضهم رماه، لكن هل كان ناصبيا حقيقة؟ هذا قد لا يكون كذلك. ولهذا الذي يثبت فيه النصب يقال ثقة ناصبي، أو كان يرى النصب، لكن لا يقول رمي، رمي يعني اتهم، وغالبا هذا الاتهام غير صحيح. ولذلك لا بد أن ترجع إلى ترجمته المفصلة وتنظر هل حقيقة، وغالبهم ليس كذلك، خاصة أن هذا الحديث من رواية علي ويرويه وأحد رواته. المهم أردت أن أنبهكم لما تجدون رمي بكذا فلا بد أن تتأكدوا من التهمات فقط. الراوي الثاني علي بن حجر، هو علي بن حجر بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، توفي رحمه الله سنة 244 هجري. الشيخ الثالث للترمذي هو محمد بن الحسين، قال وهو ابن أبي حليمة. قلنا هذه وهو ابن أبي حليمة ليست من كلام الترمذي في الأرجح، وإنما هي من كلام تلاميذ الترمذي الذين رووا الكتاب عن الترمذي، هم الذين احتاجوا أن يعرفوني من بعده، وإلى الترمذي ويعرفوه لا يحتاج له. هو محمد بن الحسين بن أبي حليمة البصري أبو جعفر الأحنفي، قال الحافظ بن حجر مقبول، روى له الترمذي. كلمة مقبول هذا اصطلاح للحافظ بن حجر في كتابه تقريب التهذيب، اصطلاح للإمام بن حجر في كتابه تقريب التهذيب. إذا قال مقبول يقصد أن هذا الراوي مقبول في روايته إذا توبع، إذا وجدنا له متابعا، أما إذا انفرد بالحديث فالحديث ضعيف. يعني مقبول أي أنه ليس ثقة، ليس صدوق، وإنما ضعفه يسير، فيحتاج إلى أحد يعينه ويتابعه في رواية الحديث يقويه، أما إذا لم يوجد فالأصل ضعيف. هذا هو مقصود، يعني قال مقبول عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، هكذا قال الحافظ، يعني الأصل فيه الضعف، لكن إذا وجدنا من يتابعه صار مقبول. ولا يضر هذا، لماذا لا يضر في هذه الحالة؟ لأنه له اثنين تابعوه وهما أحمد بن عبد وعلي بن حجر، هما أئمة ثقات. واضح. قوله قالوا حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو، ويقال أبو محمد الكوفي، ثقة مأمون، روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 187 هجرية، وقيل سنة 191 هجرية. لاحظ هنا كذلك أمر فائدة، أنهم يذكرون تاريخ الوفاة، في كل راوي تجد، وأحيانا لا يذكر لأنه لا يعلم وفاته، لكن كل راوي يحرصون متى مات. لماذا هذا؟ حتى يتبين الاتصال من الانقطاع. نتوقف عند هذا الحد ونواصل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.